السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب كتاب التوحيد، قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام الذي أرسلهم الله من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والتوحيد أنواع: توحيد الله بأفعاله، وهو توحيد الربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وإنزال المطر، فهذا كله من أفعال الله عز وجل. وهذا النوع من أنواع التوحيد ما أنكره أحد، حتى المشركون يقرون بذلك، يقرون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، لكنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم أنكروا توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني صرف أنواع العبادة كلها لله. فهذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو الذي فيها الجدال والخصومة بين الرسل وأممهم، وهو الذي أنكره المشركون، ومعناه تحقيق لا إله إلا الله. فالمشركون لا يقرون بأنه لا إله إلا الله، بل يقولون الآلهة كثيرة، كل منهم يتخذ إلها كما يريد من الأحجار والأشجار والأصنام والأموات وغير ذلك. والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فأنواع العبادة كلها له، فمن صرف فيها منها نوعا من أنواع منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله ولم يحقق لا إله إلا الله، حتى ولو قالها بلسانه، ولو صلى وصام وحج واعتمر، إذا صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك، مثل أن يدعو غير الله أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو نذر لغير الله، أو استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو استعان بغير الله، أو استعاذ بغير الله. فأنواع عبادة كثيرة، أي نوع تصرفه لغير الله فهو الشرك الأكبر. فتحقيق لا إله إلا الله هو صرف جميع أنواع عبادة لله وحده، لأن مش معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أما بالباطل المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والقبور والشمس والقمر والبقر وغير ذلك من المعبودات التي تنوع بها المشركون. فلا يقبل الله من أحد عملا حتى يخلص العبادة كلها لله، فإذا أخلصها كلها لله فهذا معناه تحقيق لا إله إلا الله. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، إذا دعوت نبيا أو وليا أو شجرا أو حجر أو شمس أو قمر أو غيره فقد أشركت، ولو قلت لا إله إلا الله فالتلفظ باللسان ما يكفي، تقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر، نقول نعم، ولكن شرط ألا تصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله، لا لولي ولا لنبي ولا غيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فالذين يذبحون للقبور أو ينذرون لهم النذور فهؤلاء مشركون ولو ادعوا الإسلام، فإن المشركين لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، تملكون بها العرب وتسودون بها العجم، قالوا نعم نقولها، وعشر أمثالها ما يدرون وش المقصود، قال قولوا لا إله إلا الله، فعرفوا مقصوده عليه الصلاة والسلام، قالوا لا، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يريد أن نترك جميع الآلهة ونصرف العبادة كلها لله، عرفوا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكون إنسان مسلم حقيقة حتى يقولها لفظا ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها، يقول لا إله إلا الله باللفظ ويعتقد في قلبه أنه ما يعبد ولا يستحق العبادة أحدا غير الله، ما يستحق العبادة أحدا إلا الله، والثالث العمل، وهو ألا يصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله، لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فإن دعا غير الله واستغاث بغير الله واستعان بغير الله واستعاذ أو ذبح لغير الله أو غير ذلك فقد أشرك ولم يحقق لا إله إلا الله. فالمشركون يعرفون قصد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قصده في قوله لا إله إلا الله نفي وترك جميع المعبودات وإثبات العبادة كلها لله، وهذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كل نبي جاء أول ما يدعو قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يحققونها قولا وعملا واعتقاد، ما يكفي التلفظ، التلفظ ما يكفي، لو أن التلفظ يكفي كان منافقين مسلمين، وقد قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك رسوله حق، لأنه هو الذي أرسله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في قولهم لأنهم ما يقرون حقيقة، إنما هو باللسان فقط، فكذبهم لأنهم ما يشهدون حقيقة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ثم قال عنه في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا التلفظ وحده ما يكفي، وكذلك الاعتقاد وحده ما يكفي، تعتقد أن لا إله إلا الله ثم تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تنذر لغير الله، لا، معناه أنك ما أسلمت. فلا بد أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، وهذا معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش معنى يعبدون، معناها يوحدون، يعبدوني يعني يوحدونني يعني يفردونني بالعبادة. ما خلق الله الجن والإنس عبث، ولا خلقهم ليتقوى بهم، فهو قوي وليس بحاجة إلى أحد، ولا يستغني بهم، فهو الغني الحميد، والخلق كلهم محتاجون إليه، وهم الضعفاء، وهو القوي العزيز، ولا ليتكثر بهم، فليس بحاجة، فالكون كله ملكه وتحت تصرفه وقهره. ما خلقهم إلا لأمر عظيم، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم لشيء ثاني أبدا، ما خلقهم لأجل يجمعون الدنيا ويتنافسون فيها، لا، خلقهم ليعبدوه. فالملائكة والجن والإنس كلهم عبيد الله، كلهم يعبدونه، ومن لم يعبده فهو مشرك، والمشرك ليس له إلا النار. أما الملائكة فهم عباد مكرمون، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الجن والإنس فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فهذا إذن معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المقصود من خلق الجن والإنس، هو أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، لأن معنى يعبدون يوحدون. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. أما إذا صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله فأنت مشرك، ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صليت، ولو حججت، ولو اعتمرت، ولو صمت، ما دمت تصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله فأنت مشرك. فليكن معلوم أن أنواع عبادة كلها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا المقصود من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون، ومعنى يوحدون يعني يفردونني بالعبادة، لا يجعلونني شريكا من خلقي. فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره. فالعبادة كلها لله، ومعنى العبادة التذلل والخضوع لله، التذلل والخضوع لله، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل عمل أو اعتقاد أو قول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، صلاة، صوم، حج، عمرة، دعاء، استغاثة، رجاء، استعانة، استغاثة، خوف، رجاء وغير ذلك. فالأعمال الظاهرة، فالعبادة إذن اسم يشمل ويشتمل على جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضاها الله عز وجل. فكل عمل أو اعتقاد أو قول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، إذا صار عبادة فهو لله وحده، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك. فعلى المؤمن أن يحقق توحيده ويصحح عقيدته بأن يثبت على هذا المعنى، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فهي كلمة لو وزنت بالسماوات والأرض ومن فيها من المخلوقات لرجحت بهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة لها معناها، فلا يكفي اللفظ ولا يكفي الاعتقاد ولا يكفي العمل، لا بد أن نجمع حتى نصير مسلمين حقا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يتصرف في شؤونهم، يتقلبون بنعمه ومرجعهم ومآلهم إليه يوم القيامة فيحاسبهم ويجازيهم. فمن أخلص لله ومات على التوحيد فله الجنة، ومن مات على الشرك فله النار، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فاحذر، لا تقول الشيخ فلان والسيد فلان والولي فلان، لا، ولا نبي ولا ملك يستحق العبادة، الملائكة والأنبياء والصالحون كلهم خاضعون لله يخافون من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وكلهم يتنافسون في مرضات الله، كلهم يخافون الله ويتنافسون في عبادته وطاعته، كلهم يرجو القرب منه. فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، وكل الخلق عبيد لله، سواء عبدوه لم يعبدوه هم عبيد لله، إن كان عبدوه طاعة وامتثال فهو خير لهم، وإلا هو عبد مهما كان. فإذا هذه معنى، هذا معنى الآية باختصار، إذا سئلنا ما معنى ليعبدوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم إلا لعبادتي، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان خالصة لله، فمعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يوحدون يعني يفردونني بالعبادة، فلا يشركون معي أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. وهذا هو المقصود من خلق الجن والإنس، فإذا عبدوه حق عبادته فقد حققوا لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وهذه الآية الأخرى أيضا فيها هذا المعنى، فكل رسول من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا أول ما يدعون إلى التوحيد، ما يأتي أول يقول صلوا صوموا تصدقوا اعملوا، لا، أول شيء يقول اعبدوا الله يعني أفردوه، قولوا لا إله إلا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت، يعني ابرأوا من كل معبود سوى الله، فكل معبود سوى الله وهو راض أن يعبد فهو طاغوت، مثل فرعون وأمثاله. اجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا عن عبادة غير الله كائنا من كان. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة يعني في كل جماعة أو طائفة من بني آدم ومن الجن والإنس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما مهمته؟ ماذا يقول لهم؟ اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة غير الله كائنا من كان، أن يعبدوا الله واجتنبوا. فهذه مهمة الرسل، هذه مهمة الرسل، وهذا هو المقصود والحكمة من إرسال الرسل، دعوة للخلق إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فهذه مهمة الرسل كلهم، كلهم دينهم واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب. شبه التوحيد عليه الصلاة والسلام بالأب، والشرائع بالأمهات. فالإنسان لو تزوج 4 نسوة وكلهن أنجبن أولاد، هؤلاء الأولاد إخوان. إخوان من أين؟ من الأب، أبوهم واحد، وأمهاتهم مختلفة، هذا أمه فاطمة، هذا أمه عائشة، وهذا كذا، لكن الأب واحد. إذن التوحيد شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالأب، لأن كل رسول أرسله الله يدعو إلى التوحيد كلهم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يخاطب الرسل عز وجل، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. أما الشرائع فإنها مختلفة، الشرائع مثل الأمهات، كل رسول له شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نجد لو قرأنا في التاريخ أو في الكتب أو في القرآن أيضا، نجد أن بعض الأحكام قد تجوز عند غيرنا من الأمم وعندنا ما تجوز، ولذلك نقول شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. فالمهم إنه عليه الصلاة والسلام لما قال نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، يعني أخوة لأب، والمقصود بهذا يعني أن ديننا معاشر الأنبياء واحد وهو التوحيد، دعوتنا كلها إلى التوحيد. وأما الشرائع فهي مختلفة، مثل كون الإنسان يتزوج نساء وكلهن ينجبن، فهؤلاء إخوان لأب وأمهات مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد كلهم من آدم إلى آخر بشر، لا يقبل الله منه أي عمل حتى يفرد الله بالعبادة، حتى يفرد الله بالعبادة. فإذا أفرد الله بالعبادة وعمل الأعمال كما شرع الله له فهو المسلم في أي ملة من الملل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده. نحن قلنا أن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. واجتنبوا الطاغوت يعني ابرأوا وتخلصوا من كل معبود سوى الله، فلا يتم التوحيد حتى تؤمن بالله وحده وتكفر بما سواه من المعبودات، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هذا هو الأصل. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إذا كان أنك مصر على أن تدعو فلان أو ترجوه أو تذبح له أو تعتقد به شيء فأنت حتى الآن ما حققت لا إله إلا الله. فهذا إذا المقصود من قوله عز وجل ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة يعني طائفة أو جماعة أو شعب من الشعوب، لأن الله ما ترك أمة إلا وأرسل إليهم رسول، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فالأمم كثير والرسل كثير عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الرسل كما قلنا كثير ودينهم واحد، يعني دعوتهم واحدة التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة، هذا يصلي صفة صلاته كذا، وهذا صفة مثلا حجهم وعمرتهم كذا، وهذا صيامهم كذا، والحدود يختلفون فيها. عندهم شيء يحل لهم حنا يحرم علينا، وحنا يحرم عندهم شيء يحل لنا، فالشرائع مختلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقضى ربك، مش معنى قضى يعني أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بأي شيء أمر ووصى عباده كلهم؟ أمرهم بلا إله إلا الله توحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده، فهذا معنى لا إله إلا الله. كأنه يقول وقضى ربك أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تعتقدوا معناها وتعملوا بمقتضاها. وقضى ربك يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة خالصة كما قلنا، ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. فهذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، فأولها نفي العبادة عن غير الله، وإثباتها لله إلا إياه، لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا يدل على عظم شأن الوالدين، إنه قارن حقهما بحقه عز وجل. فمن أطاع الله ولم يطع والديه فإن الله لا يقبل منه، يعني أنه عاق لوالديه ويستحق العبادة، يستحق العقوبة، يستحق العقوبة إذا لم يطع والديه في طاعة الله ولم يكرمهم ولم يبر بهم. فقد قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة، منها هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين في كل ما ينفعهم ويدفع الشر عنهم من فعل أو قول، بحيث أنك تحسن إليهم قولا وعمل، تخدمهم وتكرمهم وتنفق عليهم وتسمع لكلامهم وتدخل السرور عليهم وتتذلل لهم يعني رحمة بهم، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا تغلظ عليهم فلا تقل لهما أف، فلو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، لا تتضجر أمامهم، لا تأنف ويضيق صدرك إذا طلبوا منك شيء، فلا سعادة لك إذا لم تكرمهم. فبر الوالدين أحد شرائع الإسلام التي أمر الله بها خلقه، حتى ولو كانوا كفار فإنه يجب عليك أن تكرمهم وتخدمهم وتنفق عليهم، إنما لا تطيعهم في معصية الله فقط. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك من فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت عليها أمها وهي مشركة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام، مشركة، أفأبرها؟ قال: نعم، بري بأمك. فالبر إكرامها، خدمتها، الإنفاق عليها. يبقى شيء واحد، أنه ما يطيعهم في معصية الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، فلما أسلم أرادت أن تصرفه عن الدين، وهي تعرف شدة حرصه على مرضاتها وعلى برها، فقالت: إما أن تترك هذا الدين الذي جئت به أو أترك الطعام والشراب حتى أموت. قال: أما ديني فلا نتركه، فإن شئت كلي وإن شئت فاتركي. فهذا هو الإسلام الصحيح، ما فيه مساومة، لكن الوالدين لهم حق، تكرمهم تخدمهم وتقوم على شؤونهم وعلى مرضاتهم، بشرط ألا يكون ذلك على سبيل دينك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تكرم زوجتك وتهين أمك، لا تكرم صديقك أو أولادك وتهين أباك. اتق الله واعلم بأن الوالد أحد أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، ومن بر والديه بره أولاده، ومن عقهم عقوه وزيادة. وكل شيء، كل ذنب عسى الله أن يؤخره إلا العقوق، فإن عقوبته تعجل في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات التي قرن الله حقهما بحق كثيرة، ولا يخفى على من قرأ القرآن ذلك. والمهم والشاهد في هذه الآية هو قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو المقصود من إيراد هذه الآية، وهو الأمر بتوحيد الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو تحقيق لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية ثالثة أيضا أو رابعة يأمر الله عز وجل عباده بأن يعبدوه وحده لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، لأن كلمة شيء نكرة، والنكرة يقولون في سياق النهي تدل على العموم، يعني نهاك أن تعبد معه أي شيء، لا تقول هذا نبي له حق، له حق، لكن حق طاعة لا حق عبادة، العبادة لله. تقول هذا ولي، الولي إذا كان صحيح أنه ولي له حق أنك تحبه وتكرمه تدعو له، أما تدعوه لا. وهكذا جميع الخلق، من كان على حق فله حق، ولكن العبادة حق لله وحده، واعبدوا الله يعني وحده. فقد عرفنا أن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، واعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة. ثم أكد ذلك بقوله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. فهنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. فهذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به نهي عن الشرك. فكأنه قال لا إله إلا الله، حقق لا إله إلا الله. بماذا نحقق لا إله إلا الله؟ بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. وهذه الآية يقول العلماء رحمه الله آية الحقوق العشرة. لماذا؟ لأنها اشتملت على حقوق عشرة أوصى الله بها. أولها وأعظمها وأوجبها الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به، هذا أول الحقوق العشرة. أول هذه الحقوق وأعظمها وأوجبها بالتحقيق الأمر بعبادته وحده وترك الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا أيضا، كما سمعنا بالآية الأولى هذه آية أخرى، قرن حقهما بحقه عز وجل. فالإحسان للوالدين هو القيام بشؤونهم وإكرامهم والسماع لكلامهم وخفض الجناح لهم والتذلل، تذلل رحمة وإكرام، وهو تذلل عبادة، تذلل عبادة لله وحده. وبالوالدين إحسانا، كل ما من شأنه أن ينفعهم ويسرهم في حياتهم وبعد مماتهم، وأنت تقدر أن تأتي به فعليه أن تفعله، إلا شيء واحد، وهو أنهم لو أمروك بمعصية الله فلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا ذلك وأنت تقدر عليه فلست معذور، كل شيء يطلبونه ويريدونه ينفعهم ويسرهم في دنياهم أو أخراهم وأنت قادر عليه وليس في معصية الله يجب أن تقوم به. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذا الحق الثالث، لأن الحق الأول حق الله، ثم الحق الثاني حق الوالدين. ثم قال وبذي القربى، أقاربك من جهة أمك وأبيك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، أوصاك الله بهم، والواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. والإحسان لذوي القربى هو بر بوالديك، إذا أكرمت أخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك فهذا بر بوالديك، صلة الرحم بر بالوالدين، والواصل يصله الله. ومن أحب أن يطيل الله بعمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والأقربون حق بالمعروف، إذا كان عندك إحسان صدقات فعل معروف ولك أقارب فهم أولى بذلك، لأن الصدقة على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. وبذي القربى هذا الحق الثالث من الحقوق العشرة في هذه الآية، أن تحسن إلى ذوي قرباك، أقل ما يكون بالسلام والاتصال بهم، زيارتهم، خدمتهم إذا كنت تستطيعهم في حاجة، مدهم بالمال إذا كان عندك قدرة وهم محتاجون. فالإحسان إذا ذو القربى على حسب الحال بالنسبة لك ولهم، قد يكونوا أغنياء وأقوياء وليسوا بحاجة، تقول خلاص ما يحتاجون، ما يلزم أني أتصل بهم، لا، تصل بهم ولو بالسلام، زرهم. فالإحسان لذوي القربى على حسب حالك وحالهم، فإحسانك إليهم إذن بر بوالديك. قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، هم معنى الصلاة عليهم يعني أنك تصلي لهم، لا، الصلاة معنى الدعاء، الاستغفار لهم، انفاذ وصيتهم، إذا أوصوا بخير تنفذ عهدهم ووصيتهم، وإكرام صديقهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، هذا من حقوق الوالدين، تكرم صديقهم من أجلهم، برهم بر بوالديك، تكرم صديق والدك برا بوالدك، تكرم صديق أمك برا بأمك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك وأولادهم، كل على حسب حاله ومنزلته ودرجته. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن صلهم وإن قطعوك، ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أما كون يعطيك وتعطيه ويزورك وتزور، هذه مكافأة تسمى، حتى ولو كان بينك وبين سائر الناس، لكن تتمثل وتعظم صلة الرحم حقيقة أنك تجاهد نفسك وتقدر على أن تكرم من أهانك، تحسن إلى من أساء إليك، تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، هذا هي من مكارم الأخلاق. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، ما يقول لا خلاص ما دام منهم فعلوا كذا أنا أفعل كذا، لا، هذا وعياذ بالله تتصل بذريتكم إلى سابع جد، القطيعة وعياذ بالله إذا حصلت، يقول الله في الحديث القدسي إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. أفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فليتق الله الإنسان ويحسن والدي، أولا يعبد الله وحده لا شريك له سرا وعلانية، ولا يقبل الله منه أي عمل إلا بذلك، ثم يحسن إلى والديه بكل ما يستطيع وبكل ما يلزم لهم ما لم يكن في معصية الله، ثم يحسن إلى ذوي قرباه بقدر ما يستطيع. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.